يعرف لم حرف نفي وقلب. نعم تمام. لم يقل. نعم يقل فعل مضارع مجزوم بلم وعلم جزمه السكون. أحسنت. لم يقل زيد فاعل مفعول بالضمة والإعرابة. أحسنت. طيب لو قال قائل لم يقوم زيد. نعم ها واحد اللي قالوا عالم عالم من العلم قال لم يقوم زيد ها وهذا رفع صحيح يا جماعة. طيب له عالم له عالم لأن عالم يخطئ. أين الليلة هذا خالد عنده الشغل. نعم قسم يجزم فعل واحد وقسم يجزم فعلين تمام. كم عدد التي تجزم فعلا واحدا؟ ثمانية. ما هي؟ تمام. هات مثلا الأخ مثلا للم. لم يضرب. لم يضرب أعربها. نعم أنت توي يعني بس أنا حرف لأنه الثاني دارس. إي طيب. لم حرف نافي. لم حرف نافي. نفي. حرف قلب. نعم. وجزم. نعم يضرب مفعول به. لا لا لا فعل مضارع مجزوم بلم و... لا يا أخي لم يضرب السكون. طيب لو قال هذا القائل لم يضرب شو لا صارت مجزمه يعني نقول خطأ ولا صواب؟ خطأ. نقول ايش؟ لم يضرب هذا الصواب كذا يا سلامة. طيب ألم أي نعم مثال قوله تعالى ألم نشرح لك. ألم نشرح لك أعرب. ألم حرف أداة جزم. أداة جزم ونشرح أصبح هي ألم هي لب حرف نفي. مستقبل لا بالعكس حرف نفي وجزم. نعم طيب ونشرح فعل مضارع مجزوم بألم وعلامة جزم اسمه. طيب لكن لاحظوا أحيانا ما يصح أن نكون حرف نفي لأن هنا المقصود تقرير الشرح وعلى هذا فنقول ألم حرف نفي حرف جزم وقلب بس. طيب لما الأخ أنت مثال لما يذهب زيد. طيب تعرف لما نعم زيد احنا غيرنا الطالب الطالب نسخناه. طيب ما الفرق بين لما ولم؟ ليس في بينهما فرق الا في الحروف يعني كلاهما للنفي والجزم والقلب ولكن في لما سوف يوقع الذي من في احسنت تنفيذ لكن يتوقع العقوب بخلاف لم. تمام أحسنت. ألم إمداد طيب يا ودب إلى على رأي المؤلف جميل. نعم ولأتي فعل مضارع بألم. أحسنت. لام الأمر مثاله لينفق ذو ساعته، أعربها. لام لام الأمر، نعم، فعل مضارع مجزوم بلام بالله بلام الأمر ولام جزم السكون، نعم، ذو اسم الأسماء الخمسة، فاعل نيابة عن الضم، سعة مفعول بالنصب. لا، أنت ما تقرأ بالنصب، تقرأ بالنصب؟ لا، ذو مضاف، مضاف، ذو مضاف وساعة، نعم، مجرور بالإضافة. طيب، مو هذا عربة؟ طيب، لام الدعاء. يلا، هنا. ما عرفت لام الدعاء. شو مثل يعني؟ أنا في مكتب. يلا عبد الله. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذه لام الدعاء. طيب اعربها. اللام لام الدعاء، نعم، فعل مضارع مجزوم بحذف الياء والفتحه دليل عليه. سبحان الله، الفتحه تكون دليل على الياء. سبحان الله، الكسرة. وين أنت؟ إيه؟ كسر. تأكد زين، صحيح؟ نعم. علينا؟ لا ما حاجة. لام الأمر والدعاء. لا في النهي. الأخ لا هذا. يلا. إيه، يعني لا الناهية. مثل لا نبي في النهي. ها؟ لا تضرب. طيب أعرب. لا ناهية تجزم الفعل المضارع. تضرب وعن جزمه. طيب لو قال القائل لا تضرب، خطأ. لا تضربوا، لا تضربوا، إن قال لا تضربوا خفف الضمة. يقول هذا الجمع، تمام. طيب لا في الدعاء. صالح ربنا لا تؤاخذنا. أعرب لا تؤاخذنا. خطأ. لا، لا دعائية. طيب أحسنت. ما الفرق بين الدعاء والنهي؟ الدعاء من الدعاء من المخلوق، من المخلوق إلى الخالق، تمام. وأما الأمر فبالعكس. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن بدأ الآن بالجوازم التي تجزم فعلي. إن مثل إن يقم زيد

لكن هذه لم يظهر فيها جزم لأن فعل الشرط كان ماضيا. طيب، وحيثما وكيفما، كيفما أيضا من أدوات فعل الشرط التي تجزم فعلي، مثل أن تقول كيفما تكن أكن، كيفما تجلس أجلس، يعني على أي كيفية أجلس تجلس أجلس أنا، على أي كيفية تكون أكون أنا، هذه كيفما. كيفما تجلس أجلس، يعني متى تجلس أجلس؟ أسألكم، كيفما تجلس أجلس، هل معناه متى تجلس أجلس؟ لا، المعنى على أي كيفية تجلس أجلس. طيب، قال المؤلف وإذا في الشعر خاصة، إذا في الشعر خاصة، يعني إذا لا تجزم فعلين إلا في الشعر خاصة. ومن ذلك قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتحملي، وإذا تصبك خصاصة فتحملي، خصاصة يعني جوع. فعل الشرط تصبك، جواب الشرط جملة تحمل، هذه عشرة جوازم لكنها تختلف عن الثمانية الأولى بأنها تجزم فعلين، يقال للأول فعل الشرط ويقال للثاني جواب الشرط. نعم، نعم، يصلح بما وبعلمه. نعم، أين تجلس أجلس، إيش، أي وين ما، وين ما، ما زائدة، لكن اللي يثبتونها ما حاجة يقول ما زائدة، أينما جميعا. نعم، ما بعد هذه تبي درس، باقي علينا الآن، باقي علينا ما هي الجواز تجزم فعلين. نعم، الثانية عدة، عدة إن وما ومن ومهما وإذما وأين ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في شيء خاص. إذن تكون ستة الأولى، تكون ستة الأولى، ويجعل لا سواء دعية أو نهي، واللام سواء دعية أو أمر. نعم، ودورت في كتب النحو كثيرا لكن ما لدينا لام الأمر يدخل على فعل المخالف، ما يجوز. لا يجوز، يجوز، راجع حاشة الفضلي، تعرف حاشة الفضلي على ابن عقيل؟ أنا ما ها؟ في المكتبة، المكتبة، الله إنه في المكتبة. كل أدوات الجزم ما عدا إن حسب. أي ما بعد كم، ما بعد جين فيها، باقي باقي أنت شيء كثير. نعم. يقول من عشر هنا تسعة عشر. إيش؟ يقول ثمانية عشر ولا تسعة عشر بإذا. إيه الله إنه. إذا في الشعر خاصة ما عدها لأن من مستقلة. نعم، الجوازم التي تجزم فعلي لها فيها مباحث، البحث الأول أنها تجزم فعلي، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط، مثل إن تجتهد تنجح، إن تجتهد تنجح، فلا يصح أن يقال إن تجتهد تنجح، ولا يصح أن يقال إن تجتهد

فقد وكلنا، فاقترنت الجواب اقترن بالفاء لأنه مصدر بقد. وبلن إذا صدر الجواب بلن وجب اقترانه بالفاء، وإن تعرض عنه فلن يضروك شيئا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. لو قال قائل إن أعرضت عن فلان لن يضرك شيئا، خطأ. ليش؟ لأن الجواب إذا صدر بلن وجب اقترانه بالفاء. واضح يا جماعة؟ طيب، وبما وقد وبلن وبالتنفيس، هذا الأخير. التنفيس أن يكون الجواب مقدرا مصدرا بالسين أو سوف، نعم، مقدرا بإيش؟ بالسين أو سوف. قال الله تعالى في فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ومن يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من يرتد هذا فعل الشرط، فسوف يأتي الله الجملة جواب الشرط، الجملة جواب الشرط. هذه سوف السين تقول إن اجتهد زيد فسينجح، فلو قلت إن اجتهد زيد سينجح فخطأ. واعلم أن كل البحث الثالث رابع خامس كل جواب اقترن بالفاء فإن الجزم يكون محليا، أي أنك تقول الجملة في محل جزم جواب الشرط، وذلك لأن العامل لا يتسلط على لفظه إنما يتسلط على محله وموضعه، فتقول الجملة في محل جزم جواب الشرط. واضح؟ طيب، والساعة أعلنت الآن. نعم، يلا، ألم نشرح لك صدرك؟ ألم اسم شرط جازم؟ لا، ترى مو لازم يصير الجواز من فجل فعلي. ألم نشرح؟ اسم شرط جازم؟ لا، ما حضر في القضاء. إيه خلاص، اللي بعده من أنت؟ أحمد أعربت. طيب، ألم حرف جزم وقلب. طيب، نشرح فعل مضارع مجزوم بإيش؟ مجزوم بألم. نعم، طيب، وفاعله مستتر؟ مستتر تقديره وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. نعم، تقديره أحسنت. لك جار مجرور. نعم، متعلق بنشرة. نعم، وصدرك مفهوم. ما هذا؟ طيب، لو قال قائل في غير القرآن ألم نشرح، ما تقول؟ خطأ. ألم نشرح خطأ، لأن لم تجزم. ها، زين، بعده. طيب، بعده أخذت. يلا، إن تقوم تجلس. إن حرف جزم حرف شرط جازم. حرف شرط جازم. نعم. يجزم فعلين. نعم. الأول يكون اسمها والثاني. الأول فعل الشرط. الشرط والثاني جواب الشرط. جواب الشرط. نعم. تقوم. تقوم فعل مضارع مجزم بإن. فعل الشرط. فعل الشرط. نعم. يقوم بالسكون. نعم. وجوبا تقديره أنت. طيب. تجلس في المبارك تجوم فيه وهو جواب الشرط. نعم. وعلامة جزمه السكون وفعل زيرو وجوبا تقديره أنت. ها؟ طيب وش رأيك في الكلام هذا؟ إن تقم تجلس وش معنى؟ يعني تفعل وتجلس؟ لا لا ما هي؟ لا لا تجلس أنت. أنا قصدي أن تجلس أنت. يمكن لا لا لازم لازم إن تجلس تتعب إن تقم تتعب فتجلس. هذا المعنى. على كل حال هو غريب لا شك، وأنا ظنيت أنك ترد من أول وهلة. بعده أخذت اللي بعده. يلا من اللي بعده يا جماعة نبدأ من الأول. ها ها تبرفع يدك عشان أنت ما تعرف. ها من يعمل سوءا يجزى به. والفاعل فاعل مستتر جوازه هو. انتبه يا ربعه انتبه. نعم فاعل مستتر جوازه هو. نعم سوره مفعول به. نعم احسنت. يجزى به. يجزى فعل مضارع مجزوم بمن وعلم جزمه السكون وهو جواب الشرط. نعم كيف جزمه السكون وعلم جزمه السكون وهو مفتوح الان ازاي مفتوحه؟ ما عندك جواب لهذا؟ مجزوم بحذف حرف العلة وهي الألف، وأصل يجزى يجزى بالألف فحذفت الألف للجزم. إذن علامة جزمي حذف الألف والفتحة دليل. طيب أحسنت. بعده ها اللي بعدك يلا خلاص الخامس. أما في خامس نبدأ من الأول من عند هداية الله. إذا يجتهد الطالب الطالب ينجح. إذا يجتهد الطالب ينجح. إذا يجتهد الطالب لا في الشق غير مجاز. يجتهد في المزارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه جازم والطالب فاعل، وهذا فعل الشرط وبعد ينجح الجزاء هو جواب الشرط. نعم. كذلك غير جازم لأنه من حروف الشرط ومن أسماء الشرط غير جازم. طيب ماذا تقول في قول الشاعر وإذا تصبك خصاصة فتحمل؟ إلا إذا جاء في الشعر فهو جازم. إيه. إذا المثال الأول لا يصبح في الجزم لأنه في غير الشعر. نعم. طيب حسن. إذا كان قصيدة من الشعر بعد يجب. طيب بارك الله فيك. يلا يا متى تقوم؟ يقوم زيد. نعم. يجزم في علي الأول. نعم. بمتى؟ تقول مجزوم أقول لا علامة جزم. السكون. متى تقوم والفاعل؟ يقوم زيد. يلا حجاج. إذا سافرت فهل تودع إخوانك؟ أو إن سافرت فهل تودع إخوانك؟ يلا. فهل تودع إخوانك؟ إن حرف شرط يجزم فعلا واحدا، يعني تغير الحكم ما بين البارحة والليلة. إن فعلا واحد والبارحة يجزم فعليه. حرف شرط جازم يزف عليه. استمر. الأول يزف فعلين. الأول وسلم الأول. طيب سافرت. مبني على السكون في محل لأنه ماضي. إيه لكن لماذا قلت في محل جزم؟ ليش؟ إيه ليش؟ لأنه فعل الشر. طيب طيب فهل تودع إخوانك؟ ليش؟ نعم. هل طيب أداة استفهام. نعم. فهل تودع إخوانك؟ تودع فعل مضارع. إيه نعم تودع فعل مضارع بإن على أنه جواب الشرط. وفاعله جواز الأولى وجوبا. نعم. وإخوانك مفعول به ومضاف إليه. طيب توافقون على إعرابه؟ لا لا لا لا لا. كيف توافق عليه؟ صحيح؟ غير صحيح. غير صحيح. ها؟ نعم. إلا ثوق ربط للجواب. وهل تودع أو تفرق في شيء؟ هل تودع إخوانك؟ الجملة في محل جزم جواب. طيب لو اللفظ الآن فهل تودع إخوانك؟ هل تودع إخوانك؟ لفظ خطأ. فهل تودع؟ زين. إذن ليس تودع هي جواب الشرط، لأنه وجد قبلها هل. فنقول في هذا ألف رابطة للجواب، وهل تودع الجملة في محل جزم من جواب الشرط. تمام. يلا إن أساء الطالب الأدب فعزره، أو نقول عزره. إن أساء الطالب الأدب فعزره، أو نقول إن أساء الطالب الأدب فعزر بدون فاء. يعني يجوز عزره ولا لازم تعزره؟ قال لازم. إذا ألف لا بد منها. يلا. إن حرف شرط جازم. نعم. يجزم الأول الأول فعل الشرط الثاني جوابه. نعم. أساء الطالب. أساء فعل الشرط. فعل الشرط. فعل ماضي. فعل ماضي مبني على فتح في محل جزم. ها؟ جزم. لأنه فعل الشرط. نعم. فإن أساء الطالب فاعل. نعم. مرفوع بالضم الضار على آخره. ها؟ مرفوع بالضم الضار على آخره. طيب. نعم. فعزره. إذا واقع في جواب الشرط وعزر عزر فعل أمر. طيب. ها؟ عزر فعل أمر. ها؟ نعم. والفاعل أنت. وين جواب الشرط؟ الجملة في محل جزم جواب الشرط. توافقون على هذا؟ طيب يلا خالد. بل لما يذوقوا عذابي. بل لما يذوقوا عذاب. نعم. بل للإضراب. نعم. لما. بل للإضراب. لما. لما حرف شرط جازم يجزم فعلا واحدا. نعم. يذوقوا فعل مضارع مجزوم بلما. نعم. وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل الشرط. فعل الشرط. نعم. فعل الشرط. أي نعم. لا لا لا. لما حرف الشرط جازم. نعم. يذم فعلا واحدا. نعم. ويذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون، نعم وعلامة جزمه حذف النون. وإيش؟ نعم حذف النون إيش؟ علامة جزمه حذف النون لأنه هنا فعل الخمسة. إيه ما بس ما هم بقصنا على حذف النون بس. وإيش؟ وإيش بعد؟ والواو فاعل. والواو فاعل. نعم. طيب. عذاب مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. دعك الإعراب. لكن الآن تقول لما حرف شرط جازم يجزم فعل واحد، ها؟ ويذوق في المضارع مجزوم بأما وعلى جزم حذف النون والواو فاعل لأنه من الأفعال الخمسة كذا. شو هو الثاني؟ لما اسم يعني حرف بس إن فقط وباقي الأدوات أسماء. وباقي الأدوات أسماء. تمام توافقون ساميا؟ ها؟ لما حرف حرف شرط لما حرف شرط كيف تقول لما حرف شرط جاز اسم شرط جاز أو اسم شرط جاز هذه لما نافية تجزم فعل واحد. طيب كم من الإعراب أنت؟ لما حرف نفي وجزم والقلب. طيب تجزم فعل واحد. نعم أعرابها كم أعراب؟ عرابة يذوق في المضارع والمضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل مجزوم بلمة مجزوم بلمة وعلى مجزوم بحذف النون والواو فاعل. طيب يلا خالد. قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. حاضر طيب المهم ثم ليقضوا تفثهم أن تلت اللام لام الأمر. هل لام الأمر تجزم ولا تنصب؟ تجزم. طيب لماذا سكنتها ثم ليقضوا؟ لأن لام الأمر مكسورة. لأن جاءت بعد ثم ولام الأمر إذا جاءت بعد ثم والواو والفاء تسكن. طيب يلا لينفق ذو سعة. مجزوم بإيش؟ مجزوم بلام الأمر علامة جزم السكون. نعم ذو فاعل فاعل مرفوع وعلى مرفع نعم بالوكالة ولا بالأصالة؟ نيابة ولا أصلية؟ أصلية. ما قرأت الأسماء الخمسة؟ من الأسماء الخمسة ذو. طيب إذن ذو فاعل مرفوع. ذو فاعل مرفوع نيابة لأنه نعم ذو ساعة مجهول بالإضافة. أصبر وعن مجره ذو ساعة. طيب والله أعلم.